القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباحك حلو ومساك حلو، كل شي فيك انت حلو يا حلو يا حلو. صباحك حلو ومساك حلو، كل شي فيك انت حلو يا حلو يا حلو. صار عندي ولا بالسحر والدلع، صار عندي ولا بالسحر والدلع. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، حضورك مجمل. صباحك حلو ومساك حلو، كل شي فيك انت حلو يا حلو. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. ربات البيوت إلى حبيباتي إلى عاصمات مصر، كل سنة وانتي طيبة ودايما رفع راسك، فخورة بإنك امرأة مصرية قوية عظيمة. انتي السند لأسرتك والبلدك، انتي صمام الأمن والأمان لبيتك وراء كل رجل عظيم. امرأة عظيمة، شهر مارس على الأبواب نحتفل بيه بثلاث مناسبات عظيمة للمرأة: يوم المرأة العالمي، ويوم المرأة المصرية، وعيد الأم. أتمنى أنك تحققي كل أحلامك وطموحاتك وتحققي ذاتك وتكوني مصدر فخر لأسرتك مهما قابلتك أي مشاكل أو معوقات. أنت قد التحدي. كل سنة وكل امرأة بخير. كانت معاكم دكتورة هبة عبد العظيم، مقرر مناوب المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله. أنا جاية لك مخصوص يا أستاذة عفاف عشان أتشكر لك. تشكريني على إيه يا نحمده؟ بعد كلامك الحلو اللي زي الشهد ده والدرس اللي اديتيه لحامد، أم إيه ما كدبش خبر واتصل على طول بخته في البلد طوالي. كويس، وقال لها إيه؟ قال لها حضروا الورق بتاع تقديم المدارس وشوفوا عايزين مصروفات كام وأنا بعتها لكم. الحمد لله. وحياة سيدنا النبي، أنا واخت حامد بندعي لك والله. شكرا قوي، كتر خيركم. قولي لها يا فافا، قولي لنحمده. اقول لها ايه يا مسرات؟ ان جمعية الاصالة والذوق هتزور بلدهم. والنبي صحيح بجد يا استاذ عفاف؟ ايوه يا نحمده، وهتعمل هناك ندوتين. ده البلد هتشيلكم في نن العين، والنبي هتنوروا الدنيا كلها. ندوة ايه دي اللي هيعملوها؟ ندوتين يا حامد عشان يوعوا الناس لحق البنت في التعليم. احنا خلاص انهينا المشكلة دي. والندوة التانية عشان البنت ما تتحرمش يا اخويا من الميراث. حلو حلو، بس انا شخصيا ضد حرمانها من الميراث. اهم يا اخويا الندوتين عن الموضوعين الاتنين. وين بقى اللي رايحين من الجمعية؟ الاستاذة غادة رئيسة الجمعية، والاستاذ عفاف، وكمان الاستاذ عمرو. حلو، ومعاهم مسرات. البلد ترحب بيهم وربنا يوفقهم لما فيه الخير يا رب. واحنا هنبيت فين هناك؟ لو في عندهم فندق كويس نحجز فيه ليلتين، ولو ما فيش يبقى زيارتنا على مرتين، كل مرة يوم. والسفر يا فافا رايح جاي، رحلة اليوم الواحد يا مسرات، والندوة تتعمل بالنهار. معقول برضو. طب الأستاذ عمرو قالك إنه موافق يروح معنا؟ طبعا موافق. أنا هتصل بيه. ليه؟ أعرف رأيه في العادتين السيئتين: منع البنت من العمل وحرمانها من الميراث. ماشي يا مسرات. اتصلت بالاستاذ عمرو وانت خدتي مني السماعه وهياتي حوار. بس كان حوار تليفونه مهم جدا. طب قالك ايه يا فوفه؟ عمرو يا مسرات اضاف كتير، قال حرمان المراه من التعليم وحرمانها من الميراث شيء غير انساني وغير قانوني. ايوه، لان في تشريعات كتيره حفظت للمراه حقوقها. بالظبط. والعنف يا فوفه، المرأة في المجتمع الريفي ممكن تتعرض للعنف من أبوها أو أخوها، والقانون يمنع ويعاقب، وكمان الزواج المبكر. عمرو بيقول الاعتداء على حقوق المرأة في الوقت الحاضر بدأ يتلاشى. فعلا المبادرات دي عملت الكتير عشان خاطر عيون المرأة، زي مبادرة الدعم القانوني للنساء ضد العنف الأسري، ومبادرة تمكين المرأة. المبادرات عملت كتير لأجل المرأة، وطبعا في المركز المصري لحقوق المرأة والمجلس القومي للمرأة. ولو توصف المرأة يا مسرات تقولي ايه؟ زهرة جميلة وشمس مضيئة. يا سلام، ربنا يحفظنا ويسعدنا ويسعد المرأة كلها. مع تحيات أحمد بدر. عزيزتي المستمعة، حول دور الفن في ترسيخ قيم الحب والسلام ونبذ العنف والكراهية أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الفنانة الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة. دكتورة رانيا أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة وبخير. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة والعالم كله بخير يا رب. إن شاء الله. دكتورة رانيا، بنتكلم مع حضرتك عن دور الفن في نشر قيم الحب والتسامح ونبذ العنف والكراهية. الفن ليه دور كبير جدا في حياتنا، وهو المحرك الأساسي لنشر قيم الحق والخير والجمال، وطبعا السلام هو من أهم القيم اللي يعني بينشرها الفن بأشكاله المختلفة. قيم الحق والخير والجمال طالما توافرت يبقى احنا دائما ما نتحدث عن السلام، ويكون دايما الفن هو رسالة سلام، لان حقيقي احنا اتعاملنا مع شعوب مختلفة وثقافات مختلفة، وكان بالفعل الفن هو اللي بيجمعنا وبيلم شملنا باعتباره فعلا رسالة سلام. دايما رسالة الفن بتوصل بسرعة وبيكون ليها تأثير قوي. أكيد طبعا، لأن الفن هو يعني بيخاطب وجداننا ويخاطب أحاسيسنا. الفن لغة، وخاصة الموسيقى طبعا هي لغة عالمية، يعني يحسها ويتذوقها أي شخص رغم اختلاف بقى العقيدة والجنسية والديانة واللون، ورغم كل الاختلافات بين البشر، إلا أن الموسيقى ولغة الموسيقى دائما ما تتحدث وتسبق هي يعني اللغات الأخرى التي نتحدثها، اللغات الناطقة، ولكن لغة الإحساس الحقيقي هي لغة الموسيقى. وبالطبع كل الفنون، الموسيقى هي أم الفنون وهي المحرك دائما بالإحساس يعني للفنون الأخرى، يعني دائما بتشارك، ونلاقي الموسيقى عنصر مشارك في السينما نلاقيها، في المسرح نلاقيها، مع الأغنية نلاقيها، فدائما الموسيقى الحقيقة بتكون محرك ومحفز للفنون الأخرى. فدايما هنلاقي أن الفن في أشكاله المختلفة يعني نتمنى أنه يكون دائما يحمل رسالة سلام، لأن طبعا خلال السنوات الماضية شفنا أن كان في بعض الفنون اللي لا ترقى أن احنا نطلق عليها أصلا كلمة فن. دكتورة رانيا، إلى جانب دور الفن في نشر قيم الحب والتسامح، هناك دور كبير للأسرة، للمرأة المصرية، في تعزيز قيم السلام ونبذ العنف. بالطبع حضرتك، المرأة هي حمامة السلام داخل كل أسرة، هي اللي بتخاف على بيتها، هي اللي بتخاف على حياتها، هي اللي بتخاف على مجتمعها. المرأة المصرية هي من وضعت خارطة المستقبل التي نسير وفقا ليها، وهي تنظر أمام أعينها برسالة سلام للحفاظ على مقدرات هذا الوطن. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، اسمحي لي أتكلم النهاردة عن أهمية استخدام اللغة العربية في كل تعاملاتنا. يعني أنا بزعل قوي لما بشوف أن اللغة العربية بتاعتنا استخداماتها بقت فيها ضعف شديد في كل شيء. يعني اللي بيكتبوا بيغلطوا كتير، واللي بيتكلموا بيخلطوا بين العربي والأجنبي، ورغم اني كلمت قبل كده عن ان الموضوع ده غير لائق، يعني حتى من ناحيه اصول الكلام والاتيكيت مش من اللائق ابدا ان انا اقول كلمتين عربي وكلمتين اجنبي في وسط الكلام عشان يعني ابين ان انا قويه في اللغه الاجنبيه. قويه في اللغه الاجنبيه اما اكون قاعده مع اجانب اتكلم كله بالاجنبي، حتى لو مع مصريين او عرب ومعانا واحده اجنبيه هضطر ان انا اتكلم بالاجنبي عشان هي تفهمني، ده شيء مسموح به بل ومطلوب. وعشان كده انا بقول اهتمامنا باللغه الاجنبيه لا يقل ابدا عن اهتمامنا باللغه العربيه، لكن اللي انا شايفه ان اهتمامنا باللغه العربيه ضعيف جدا. انا ارجوك يا صديقتي المستمعه، وطفلك لسه طفل صغير لسه بيخش الحضانه او قبل الحضانه، كلميه عربي وحاولي بقدر الإمكان إن العربي بتاعك يكون فيه بعض الكلمات اللي هي العربي الصرف مش بالعامية، لأن لغتنا العربية يعني حتى أنا مرة بقول أنا طلبت من السائق إنه يحضر، والستات صاحباتي كتبوا لي يضحكوا هو اسمه السائق يا مرفت ده اسمه السواق، لا اسمه السائق، إيه العيب وإيه الغلط في كلمة السائق؟ خلينا بقدر الإمكان نستخدم اللغة العربية الصرفة في كلامنا بقدر الإمكان، يعني ما بقولش نمشي نتكلم بالنحو عمال على بطال لا، لكن كمان أنا يعني بيصعب علي قوي كمية الإعلانات اللي الواحد وهو في الطريق يشوفها بيخلطوا، يعني يكتب لك اللغة الأجنبية بالحروف العربي. طب أنت بتكتب اللغة الأجنبية ليه؟ بتقول الدبل ليه؟ ما تقول الضعف. انا شخصيا لما باجي الاعلان اللي عليه كلمه الدبل دي بحتاس قوي على ما افهم هو عايز يقول ايه، وغيرها كتير قوي. بقدر امكان خلي اعلاناتنا بالعربي السليم، وخلي اللغه العربيه متداوله في بيتك. بنولع القران الكريم الصبح، اولادنا هم بيلبسوا رايحين المدرسه بيسمعوا النطق الصحيح للغه العربيه، واحنا فين ان تشكيل الغلط في القران الكريم بيؤدي الى معاني متناقضه وغير المطلوبه. فاللغه العربيه الحقيقه القران الكريم هو مصدر قوي جدا من مصادر تعلمك وانت رايحه وانت جايه اللغه العربيه. المدرسين في المدرسه الاهتمام باللغه العربيه، مش معقول ان انا اجيب لابني المصري مدرس عربي عشان يساعده على تعلم العربي لانه بيدرس في مدرسه اجنبيه، ما ينفعش. فارجوك اهتمي جدا باللغة العربية وركزي في مدرسة أولادك إن هم يهتموا باللغة العربية، استخدمي اللغة العربية في البيت مع أولادك، ولما تكوني عايزة تقويهم في اللغة الأجنبية وحنتكلم النهاردة باللغة الأجنبية عشان أشوف أنتوا قدراتكم فيها إيه. إنما استخدمنا للغة العربية يجب أن يكون على طول هو ده تعاملنا. وأرجو من وسائل الإعلام المكتوبة يراعوا التدقيق في كتابة اللغة العربي، وبلاش الخلط بين النحو وبين اللغة العامية، واكتب عنوان مقالتي باللغة العامية، يعني ده مش تقربا إلى القارئ، بالعكس يعني ليس له أي معنى وليس له أي ميزة أبدا. وأنا بقولش نقعد نتكلم مع بعض كلنا بالنحو الصرف، يعني أقول مثلا بدل ما أقول ساندويتش أقول شاطر ومشطور بينهما طازج، لا، بس أستخدم العربي بقدر الإمكان باللغة السليمة. فيعني دي نقطة بتهمني قوي قوي قوي. كتابة اللغة العربية بالحروف الأجنبية رخرة حتى في الإعلانات عجيبة قوي، يعني طب ليه كده؟ ما تكتب العربي بالعربي والأجنبي بالأجنبي، وقلل من استخدامك للأجنبي إلا إذا كنت مضطر أو بتتعامل مباشرة مع الأجنبي. أرجوكم دي نقطة مهمة قوي بيهمني إن إحنا نهتم بيها. عايز أقول إني بقدر ما إحنا بيهمنا اللغة الأجنبية في حياتنا، ودي كانت أهملت فترة طويلة، والحقيقة أن النتيجة كانت ولا العربي طلع صح ولا الأجنبي طلع صح، لكن أنا بقول اللغة الأجنبية لا تقل أهمية عن العربي، إنما الأجنبي يستخدم في مجاله الصحيح والعربي نستخدمه مع بعض باللغة العربية السليمة، ونبعد بقدر الإمكان في كتاباتنا وفي مخاطباتنا بالذات الرسمية أو في رسائلنا أو في وسائل الإعلام، نبعد عن استخدام العامية، وبالعكس نحبب الناس في اللغة العربية السليمة. ودي حتى بتخلي يعني بتقدري تفهمي العربي بتاع البلاد العربية الأخرى وهم بيقدروا يفهموا العربي بتاعنا، ولو إني أنا عارفة أن لغتنا محببة جدا عند البلاد العربية، لكن خلينا إحنا قدوة نستخدم اللغة العربية السليمة

ما ننتظرش أن يكون في إحساس بالعطش، لأن دوت ممكن يكون في نقص في جسم في سوائل في الجسم، ورغم كده ما نحسش بالعطش. فإحنا بنقول لازم نواظب على شرب المية لا يقل عن 2.5 لتر يوميا، الامتناع عن أخذ أي مسكنات أو أي أدوية خارج الإشراف الطبي، أكل الخضروات والغذاء يكون مالي بالخضروات والسلطة والألياف، الاحتفاظ بالحالة المعنوية والنفسية في أحسن حالتها، ممارسة أي قدر من الرياضة ولو المشي الخفيف. صحي ومفيد مع الدكتورة سارة سامي، استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية. جسمنا دايما بيتكلم وبيعبر عن احتياجاته وعن مشاكله. في تعبير قوي جدا انتشر الفترة الأخيرة بسبب سوء التغذية المفرط، بسبب انتشار عادات غذائية خاطئة جدا. العرض ده أو العلامة دي أو الإشارة دي جاست إنها موجودة، معنى كده إن أنا لازم أتوجه فورا للمعمل علشان أبتدي أعمل تحليل سكر تراكمي، وأبتدي بعدها أشوف المشكلة الصحية فعلا حصلت ولا لأ، وأتعامل معاها عند الطبيب المختص. العلامة دي هي الزوائد الجلدية اللي موجودة في الرقبة، أو الخط القطيف الغامق اللي ممكن يكون موجود برضو عند قاعدة الرقبة واتصالها مع بداية الصدر من فوق، أو ممكن تكون تنيات الجسم فيها أجزاء غامقة وبتكون مع طبعا غمقان لون الجلد الأصلي، بتكون الغمقان في التانيات دي أغمق بزيادة، ممكن يكون الغمقان واصل لمرحلة مش لطيفة وبيسبب الإحراج لناس كتير. الغمقان ده معناه أنه أنا عندي مقاومة إنسولين. يعني إيه بقى مقاومة إنسولين؟ الجسم في الحالة دي بيكون ليه شهية رايحة جدا للنشويات، يعني كل شوية عايز يأكل معجنات، مثلا عايز يأكل باتي، عايز يأكل كرواسون، عايز يأكل بقسماط، عايز يأكل مثلا رز مكرونة، ممكن عايز يأكل سمبوسة، كل الحاجات المعمولة من دقيق أبيض، نفسه أو شهيته دايما رايحة للأكل ده. هتلاقيه طول الوقت اللي بيحصل إيه؟ إنه لما بيأكل معجنات بيبتدي الجسم يفرز طبعا كميات انسولين، لان الوحدة الصغيرة اللي جسم بيتعامل بيها مع المعجنات دي هي عبارة عن الجلوكوز. الجلوكوز ده نوع من السكر، ده ابسط نوع من انواع السكر، فبالتالي الجسم بيتعامل معها كوحدات جلوكوز صغيرة. الجسم عشان يغطي الجلوكوز ده ويبتدي ان هو يهدمه ويدخله الخلايا عشان الخلايا تاخد الطاقة بتاعتها، بينقلوا على ريسبتور أو مستقبل معين على سطح الخلية. فالإنسولين ده كل شوية طالع من الخلايا رايح للدم عشان ياخد كميات السكر الزيادة دي يدخلها جوا الخلايا، كل شوية يعمل ده. فكل ما يجي يخبط على الريسبتور الموجود على سطح الخلية عشان يفتح له يدخل السكر، بيبتدي الجسم يزهق أو الخلية تزهق. هي كل شوية دخل لها نشويات، دخل لها جلوكوز، دخل لها سكر، هي زهقت من ده. فأول مرة راحت، تاني مرة راحت وهي زعلانة، تالت مرة ما راحتش. بيبتدي اللي يحصل عندي إيه؟ الخلية من جوه جعانة للسكر، وفي نفس الوقت السكر بقى موجود في الدم بكمية كبيرة جدا مش عارف يدخل الخلايا. فبيبتدي عندي يحصل انه الجسم يكون الخطوط الغامقة اللي موجودة في تنيات الجسم. الخطوط الغامقة دي هي اللي بتعبر لي عن انه جسمي بدأ يدخل في مرحلة ما قبل الإصابة بداء السكري. فإحنا لو بدأنا لاحظنا ظهور العلامة دي على الأطفال أو على الشباب أو على أي فرد في العيلة عندنا، بنبتدي طبعا نروح المعمل ونعمل تحليل السكر التراكمي، ونبتدي نتوجه دايما للأخصائي علشان هو اللي هيساعدني جدا على حل المشكلة دي. وربنا يعافينا وخلينا ما نتجاهلش أي إشارة في جسمنا، عشان هي فعلا كل الجسم بيعبر عن احتياجاته بعلامات معينة ما ينفعش نتجاهلها. شكرا ليكم، كانت معاكم استشاري التغذية العلاجية سارة سامي، إن شاء الله استنوا حلقاتكم. ختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. من أسرة الإخراج نسرين مفتي. ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي. وسعدت بكم ومعكم هبة يوسف.